الكفر نجتي. دارة الكفر الدارة هي أخص من الدار. وفي الحديث مشروعية العتق عند بلوغ الغرض أو النجاة من المخاوف. الحمد لله. أم الولد هي هذه في قصة في حديث عائشة، كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، هذه ابن وليدة زمعة، هذه أم ولد. يعني إيش أم ولد؟ يعني رجل يكون عنده أمة ويطأها وتحمل منه، إذا حملت منه ثم ولدت هذا الولد تكون المرأة هذه إيش؟ أم ولد. يعني إيش أم ولد؟ يترتب عليها إيش؟ إذا مات السيد هذا اللي هو أبو الولد عتقت عليه وتعد حرة بعد هذا. أعتق من؟ ولدها، أنه لا يمكن تكون تحت سيد، يعني يكون سيدها هو ابنها، فوجب على الولد حتى لو اشترى، لو وقع نصيب في الحرب مثلا في الغنائم، أبوه أو أمه نعم لا بد أن تعتق عليه. لو كان مملوك، يعني مملوكا له، يجب عليه أن يعتقه. لو قسم الغنائم، يعني لو قسم السبي، يعني وكان أبوه بين السبي ثم لم يأتي في سهمه بل جاء في سهم آخر، هل يجب عليه أن يعني يبادله يشتري؟ نعم يجب عليه أن يشتري إن كان يستطيع، ولو باستبدال. نعم. وأما حديث نشرة الساعة أن تلد الأمة ربها، ففيه يعني عدة أقوال في معناه. المراد والله أعلم أن الجهل يغلب في آخر الزمان حتى تباع أمهات الأولاد، فيكثر ترداد الأمة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري من كثرة يعني القتل والسبي، وتختلط الأمور مع كثرة الجهل. وكأن البخاري يشير لهذا الحديث إلى أن هذا معنى أم الولد الذي ورد في الحديث أن تلد الأمة ربها، هو شيء طبيعي أن تلد ولدها، لكن ولد هذا وهو ابن لهذا السيد فسيكون سيدا لها، شيء طبيعي هذا، لكن المقصود أن يشتريها وتبقى أما تحته وهو لا يدري أنها أمه من كثرة ما حصل من بيع وشراء واختلاط الأمور وجهل بالدين. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب، من ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، من رأى حسنا دفنها ومن رأى سيئة أذاعها. أظن أنه ولد يكون علي ربا في العقوق يعني. أيوة يعني معنى العقوق وكأن كأني أنا عبد عنده وهو سيد يعني بمعنى أنه يأمر وينهى. هذا وفق التفسير الثاني للحديث لما قال أبو ذر فتها يعني عقوق وكذا. نعم الواقع عشان الرمز. نعم الواقع عشان الرمز أيضا يعني يشبه تعامل الأبناء بعض الأبناء مع الآباء ومع الأمهات بعض البلاد بعض الأبناء. نعم هكذا أعوذ بالله. قال البيهقي لولا أن الاستيلاء يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة لما قال إن نصيب سبايا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل. فكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد البيع فتراجعنا في العزل. يقول جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. فكانوا يبيعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أمهات الأولاد فلما كان عمر نهانا فانتهينا. يجد له معارض حديث أو أثر آخر يبقى فعل عمر يعني لأمور يراها أوقع عليه مثل الطلاق لكن ما يغير الحكم الأصلي. أنها تباع الحكم الأصلي أنها تباع الأصل. نعم أنها تباع. فما هو يعني هو الحكم الخاص بأم الولد يعني ما المسألة فيها خلاف إنه هل تباع ولا تباع لكن لو قلنا ما تباع إيش بقي يعني ماذا سميت أم الولد هي أمانة مثل سائر الماء. نعم هي آخر ما تكون بالعبد المدبر فإذا بيعت يعني هو الإشكال عندها إذا مات أنها تعتق. أيوة ما لا يمنعه ذلك من بيعها وهو حي. نعم من يبيع الشيخ الأجم أم لا؟ الرجل تزوج أما وصارت أم ولد وأنجبت. تزوج؟ تزوج الأم وطأها ولا إيه؟ ولدت له. فجواز البيع للابن ابنها أم لا هي؟ طبعا الابن حر هو الذي يبيعها. لا إذا مات الأب خلاص عتق. لم يمت الأب مثلا ابنها حر من الحر. ما له علاقة الابن. أنا أقصد هي أمه هو الذي يبيعها الابن. لا السيد ما يملكه ما يملك الابن. أم الولد هي بذاتها مال إن مات السيد عتقت لكن هل ترث؟ طبعا ترث. نعم شيخنا بأي حق بأي صفة ترث ما يزوج من ولدها الذي يعني ولده أعتقها فصارت أمه ثالث والدها وكل شيء. عن السيد لا هو يرثها. هو إذا مات هي أصلا في الأصل ما له هي في الأصل ما له إن مات عتقا لكن هل ترث هي؟ لا لا لا هو الحديث مر معنا حديث أبي سعيد فقال إن نصيب السبايا ونحب الأثمان يعني نخاف أن يذهب ثمنها بحملها ومجيئها بالولد. ليس صريحا ليس صريحا يعني قد ينقص ثمنها لأنها صارت يعني إذا خلفت كذا ينقص الثمن لا شك. بس يعني هذا هو ما يعارضه أصله ولا ما في خلاص. نعم تفضل. هل الأثر ما يعارض الأثر الذي سبق عنه؟ يعني كنا نحب الأسماء فهذه كنا نحب الأسماء وكنا نبيع سرايانا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى به بأسا. بس فعل عمر نعم نهى عن ذلك عمر رضي الله عنه لأمر رأى أو ل يعني عارض عرض فهذا يعني أمر آخر. يعني الآن لنا أو للقاضي أن يحكم بحكم عمر إن رأى ذلك وإلا فيرجع الأمر إلى الأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا هم لو وضعوهم وصاروا هم لو يقدر يبيعها بعدين لو قصدك يقل سعرها ويستطيع ان يبيعها وان كان مالك. عمر نهاهم عن بيعها. نعم. في حديث ذكره الشيخ الألباني سلسلة صحيحة عن خوات بن جبير قال مات رجل وأوصى إلي فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة فوقع بين أم الولد والمرأة كلام فقالت لها المرأة يا لك أو يا لك غدا يؤخذ بأذنك فتباعين في السوق فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع أم الولد. في رواية أخرى أو حديث آخر قال لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوذكم ففعلوا فاختلفوا فيها بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وقال بعضهم يا حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ففي هذا كان الخلاف. فأعتقوني وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. هذا فيه ضعف. كنا نبيع صغرية ومات أولادنا صحيح. حديث نعم حديث جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وحديث كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. قال الشيخ الألباني قلت ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الحديث وإنه الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه صلى الله عليه وسلم عنه. قال البياقي ليس في شيء من هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرهم عليه. وقال الخطابي يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم. أقول الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه وليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر ومنه. قال عبيدة السلماني: سمعت عليا يقول: اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي. قال الحافظ: هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد، أخرجه البيهقي أيضا. ويؤيده ما ذكرت أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه، وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنه إن كانت مفردات ولا تخلو من ضعف فمجموعها مما يقوي النهي. ومن ذلك طريق أبي سلمة التي أشار إليها الحافظ، فإنها شاهد قوي له على الرغم من أن الحافظ سكت عنه. وهذا النهي عن عمر عن جابر قال: وذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن. وهذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدها، وهي وإن كانت مفردات وضعيفة أيضا فلا أقل من أن تصلح للشهادة. ومنها ما رواه عبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعا: أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه. قال البيهقي: بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن. ويشبه أن يكون هو غير استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة. قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وانشرح له الصدر، ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة اللي هو حديث لا تباع أم الولد. نعم. ها؟ هو يقول يعني لا تخلو جميع الطرق من مقال، صحيح رقم كم؟ 2417 يعني يقال هذا حاضر والآخر مبيح. يعني أكل المشكلة، المشكلة في هذا بارك الله فيكم أن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، يعني هذا كنا يعني أنه قال هذا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعزوه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن هذا الأمر كان سائدا عندهم. فاحتمال يعني عدم المسألة تحتاج إلى بحث والخلاف قائم بين السلف في هذه المسألة ومحتدم أيضا، لأنه يعني أولا حيث صحة هذا الحديث، يعني كونه يخالف حديث كثيرة في مسلم وغيرها حديث فيها الإباحة يحتاج إلى شيء قوي يقاوم، على أن هذه وقائع عيان في الغالب يعني تذكر فقد يكون لها بعض الملابسات، فتحتاج جمع أيضا للروايات أكثر حتى يعرف يعني الحكم فيها. فعلى كل حال مسألة تحتاج مزيد من البحث. الله أعلم. نعم. ما هو حديث الإباحة في مسلم؟ في حديث كنا نبيع أموات الأولاد أو بهذا المعنى يعني. أو بعنا غير عبد المدبر في مسلم؟ أيوة أنا أذكر في مسلم. فشرح ها؟ إيش حد جابر؟ قال كنا نبيع أموات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. قلت هذا إسناد صحيح متصل على شرط مسلم. ليس في مسلم؟ لا يقول من طريق عبد الرزاق خرج ابن ماجه رميت هو هذا في الملوك فتح هذا ابن ماجه صحح شيخ الألباني. جسم يقول لا نرى بذلك بأسا عندنا قال لا يرى لا هناك قال لا نرى ابن ماجه فرق نقطة نحن لا نرى يعني ما نهينا عن ذلك فيما يعلم جابر لا هذا لا ينفي أن النهي قد وقع لا نبلغه يعني شفا ذكان حيوها جائزا فيعني هذا يفوت عليها العتق الذي كانت تنتظره إذا ولدت هي تنتظر العتق يعني الموت سيئة فأروح يبيعها فورا ما استفد الشيء. وعندما أيضا ذكر حديث آخر نحب الأموال أو كذا يعني العزل لماذا خلاص زوال التبيع هذا يعني قد يكون هذا حل له حتى ما يرضي عليه لا يعني شيء يعني تمسك هذا المال. على كل حال لا عندنا أم ولد ولا عندنا عبد مدبر في الدرع في الدرع قرية اسمها أم ولد وشيخنا في أبواب العتق دائما يتبادر السؤال من الآن ما له في هذا الكتاب نعدي يعني نعم أظنكم ذكرت مرة فائدة فائدة دراسته تعالوا تشاهدوا لك فضل الله. نعم فضل باب غير المدبر. قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عبد الله رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباع. قال جابر مات الغلام عام أول. هذا مر معنا الكلام عليه وأنه يمكن أن يباع ولكن الصحيح أنه يباع بشرط الحاجة، وإلا الأصل أن لا يرجع في مثل هذه الأعمال الصالحة ولا سيما يعني وقد وعده بهذا يعني يكون في الغالب يقول أنت يعني قد دبرتك أو أنت معتق إن مت أو إلى آخره، فيكون قد اجتمع في عدة أمور فالأصل أن لا يرجع فيه إلا إذا كانت حاجة ومال وواجب هو الذي يمنع من بيعه، بل ويرد وهو الذي يجعلنا نبيعه ونرده عن هذا التدبير. باب بيع الولاء وهبته. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الوداع وعن هبته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق فاعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما تبت عنده فاختارت نفسها. بيع الولاء وهبته لا يجوز أن يباع الولاء, وهذا يعني حق للمعتق أن ينسب المعتق إلى سيده وإذا أعتقه فيقال فلان مولى فلان أو مولى بن فلان مثل أسلم مولى عمر عبد الله بن دينار أو نافع مولى بن عمر وهكذا, فهذا يكون حق لهذا الذي أعتق لا يجوز أن يعطيه لأحد ولا أن يبيعه ولا أن يهبه لأحد. ماذا الفوائد المترتبة على الولاء غير الميراث شيئا النسبة؟ نعم. يعني يحجب الأولاد؟ هذا يعني ما هو يعني تفاصيل يا أخوان, ما هو يعني بحثنا فيه, خلينا نخلص عشان نمشي نخلص الباب هذا. أنا صراحة الباب أشعر أنه هو يعني ما له يعني ما ترتع عليه الآن في الواقع شيء. نعم. السلام عليكم. بس مسألة البريرة وزوجها ماذا يفهم يعني في مسألة هم الزوجين هم مع فيديو كان حرارة تتوجه السيد البريرة يعني باعها فتتوجه هو الأمة إن كنت تكون أمة وهذا عبد وسيدها يزوجها من هذا العبد فتزوجها بس فكانت تحته, لما اعتقتها عائشة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها, إما أن تبقى تحت العبد وهي حرة وإما أن يعني يفسخ النكاح بينهما لأنها صارت حرة وتبحث لها عن رجل حر آخر ما تكون ما يكون عبد, خلاص تعبت من هذه العبودية فاختارت نفسها. وكان طبعا مغيث حزين الحزن الشديد ويبكي ويمشي وراء في الطرقات ويبكي على فراخها. باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ وقال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيدا, وكان علي له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن موسى بن عقبة عن الزهري قال حدثني آثر رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه, فقال لا تدعون منه درهما. إنما قالوا إن أختنا لتكون منا عليهم في إطلاقه بخلاف ما لو قالوا عمك لكانت المنة عليه صلى الله عليه وسلم, وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب. وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع المحاباة,

فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال حدثنا ظهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم. قال وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هذا في رق العرب هل يصح استرقاق العرب أو لا، هذه مسألة مختلف فيها، والصحيح الجواز أن هؤلاء كانوا سبي من العرب فأصبنا سبايا من سبي العرب، وكذلك يعني بريرة كانت عربية. نعم. يوجد حديث معارض لهذا يعني؟ إيش؟ لا. خلاف هذا ناشئ من أدلة أخرى؟ يعني في؟ في مسألة العرب يعني ما الذي يمنع من سبيل الله؟ يعني في من العلماء من قال يعني لا تسبى نساء العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم معظم السبي الذي حصل كان في جزيرة العربية، ف يعني ما في بأس من هذا. باب فضل من أدب جاريته وعلمها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن مبارك عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. تقدم معنا في كتاب العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العين إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، فقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال أبو عبد الله ذي القربى القريب والجنب الغريب. قال حدثنا علي بن ابي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصلا لاحدر قال سمعت المعرور بن سويد قال رايت ابا ذر الغفاري رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة فسالناه عن ذلك فقال اني سببت رجلا فشكاني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعيرته بامه ثم قال ان اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان أخوه تحت يده من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغنمهم فإن كلفتموهم ما يغنمهم فأعينوهم. يعني أن العبيد هم نعم يعني تحت أيدي الناس لكنهم مع ذلك هم إخوان للناس، فإذا ملكوهم بسبب ما سبحان الله ما قدر الله سبحانه وتعالى من كفر آبائهم فكان أو من كفرهم فكانوا سببا في إذلال أنفسهم وفي إذلال أولادهم وعقبهم إلى ما شاء الله بسبب هذا الكفر، فهي ذلة في الدنيا والآخرة. المهم إذا تم هذا أو حصل فينبغي أن تطعموهم مما تأكلون، لا تأكلون أكلا لا تأكلوا أكلا أنتم خاصا، ولا تطعموهم إلا كسرة خبز أو نحو هذا، وأن تكسوهم مما تكتسون أيضا، لا تلبس يعني لا تلبسوا شيئا رديئا، تلبس أنت يعني أفخر الثياب، فيكون شيئا وسطا. لا ليس من شرط ذلك المساواة لكن المواساة، فتواسيه وليس من شرط ذلك أن تساوي أن يساويك. فللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ويجب أن يحسن إليه وألا يلطم وجهه وألا يعذب كما يحدث من بعض الناس يفعل هذا، بل بعضهم يفعل هذا بالخدم وليس فقط بالعبد المملوك. ولذلك العلماء يعني ألحقوا بهذا المملوك، قال لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، قال ألحقوا بهذا الأجير والخادم ونحو ذلك. نعم، إذا كان العبد المملوك لا تفعل من هو معه هذا، فمن باب أولى من دون هؤلاء. وفيه كذلك عدم الترفع على المسلم والاحتقار له، وفيه إطلاق الأخ على الرقيق، وفي أخوة الإسلام. يعلم أبا مسعود، يعلم أبا مسعود، يعلم أبا مسعود، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أبو مسعود البدري صوتا يقول له هذا، فلما نظر وجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أن الله أقدر عليك منه، ها؟ منك عليه. فلا تظن أنك لأنك تضربه وتجلده أن الله لا يقدر عليك، فسقط صوته من يده، ويعني كان من ذلك أن أعتقه، وقال إيش لو لم تعتقه لفحتك النار عياذا بالله. فكيف بفعل ذلك بالأحرار وجلد يعني المسلمين، فعل جبابرة كبشار وجنوده وأعوانه عليهم لعنة الله جميعا بالمسلمين من تعذيب ونحو ذلك، فهذا يعني لا شك أنها من أظلم الظلم، ودعوة يعني في من مظلوم لا شك أن الله سبحانه وتعالى ينصرها ولو بعد حين. على كل حال، في النهي عن سب الرقيق وتعيير الرقيق والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، قلنا يلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وخادم ونحو ذلك وموظف عندك، وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار له، في الأمر المعروف عن المنكر، وفيه الأمر بالمواساة في المطعم والملبس، باب العبد إذا أحسن العبادة لربه ونصح سيده. قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة لربه كان له أجره مرتين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سيدنا المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال من القائل؟ أبو هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قوله أجران. نعم، للعبد المملوك الصالح أجران، لأنه يؤدي حق الله وحق سيده، وهكذا ينبغي أن يعطي الإنسان كل ذي حق حقه. ويدخل في هذا المعنى حديث كما قال ابن عبد البر، قال معنى هذا الحديث عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان، طاعة ربي في العبادات وطاعة سيدي في المعروف، فقام بهما جميعا كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته، لأنه قد سواه في طاعة الله وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته. ويدخل في هذا إن اجتمع عليه فرضان فأداهما أفضل مما